يا رب صلي على من حل في الحرم الله محمد وأمير المؤمنين علي الله هما شفيعا من يأتي بحبهما الله أرجو ودادهما في الحشر يشفع لي يا رب صلي على من حل في الحرم الله محمد وأمير المؤمنين علي الله هما شفيعا من يأتي بحبهما الله أرجو ودادهما في الحشر يشفع لي صنوان قام على باب الإله كما الله قامت ملائكة الرحمن في وجلي الله الشمس في الكون ما ردت لغيرهما الله بعد الغروب بأمر الواحد الأزلي يا رب صل على من حل في الحرم الله محمد وأمير المؤمنين علي الله هما شفيعا لمن يأتي بحبهما الله أرجو ودادهما في الحشر يشفع لي موسى وهارون نص ما به جدل الله واسأل مدينة طه من يكون علي الله يا عاشق الرحمة المهداة كن فطنا الله إن المحب لطه للوصي ولي يا رب صل على من حل في الحرم الله محمد وأمير المؤمنين علي الله هما شفيعا لمن يأتي بحبهما الله أرجو ودادهما في الحشر يشفع لي باباهما نحو بيت الله ما غلقا الله في يوم غلقت الأبواب عن كملي يا ربي صل على من حل في الحرم الله محمد وأمير المؤمنين علي سيفاهما في سماء الله قد ألقا الله كيف المديح وفينا ذو الفقار جلي يا ربي صل على من حل في الحرم الله محمد وأمير المؤمنين علي نور هما سبح الرحمن في قدم الله من قبل آدم واسأل خاتم الرسل يا ربي صل على من حل في الحرم الله محمد وأمير المؤمنين علي نور تنق قال في الأصلاب مجتمعا الله من شيبات الحمد شقاء أحمد وعلي يا ربي صل على من حل في الحرم الله محمد وأمير المؤمنين علي هما شافعان من يأتي بحبهما الله أرجو ودادهما في الحشر يشفع لي يا ربي صل على من حل في الحرم الله محمد وأمير المؤمنين علي محمد وأمير المؤمنين علي.